الحمد لله أول حمدا كثيرا متواليا، وصلى الله على خير الورى النبي المصطفى والرسول المجتبى قدوة الأنام نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين بإحسان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وآل بيته وذريته والتابعين بإحسان. أما بعد، فحياكم الله عز وجل وجعل خطواتكم في موازين أعمالكم الصالحة. ونحن إذ نرحب بشيخنا الفاضل فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق، سعينا المولى جل وعلا أن يثيبه بكل خطوة خطاها، أن يثقل بها موازينه يوم العرض الأكبر. نرحب بكم أيها الإخوة في هذه الندوة الشهرية الحوارية، والتي هي بعنوان تفعيل أركان الإيمان في حياة المسلم ضمن أنشطة مكتب الشؤون الفنية لقطاع المساجد. ونحن أيها الإخوة نريد أن نحافظ على وقت حضراتكم، ولذلك فبعد طرح الشيخ لموضوعه حول تبعيد قضية أو أركان الإيمان في حياتنا، أن نلتزم بالموضوع في مداخلاتنا، وأن نختصر الكلام اختصارا يتناسب مع احترامنا لأوقات بعضنا البعض خاصة، وأن ليلة الصيف كما تعلمون قصير. أسأل الله تعالى أن يجري الخير على لسان شيخنا، وأن يبارك في علمه وعمله. والشيخ غني عن التعريف، فهو رمز من رموز الدعوة الإسلامية في وقتنا المعاصر. نفع الله تعالى بعلمه وأثابه، ولا أريد أن أكون حائلا بينكم وبين الشيخ، فليتفضل مشكور المأجور. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد جزيل الشكر للإخوة القائمين في المكتب الفني في وزارة الأوقاف على دعوتي لهذا اللقاء بإخواني وزملائي في دعوة الله تبارك وتعالى، الموضوع كما سمعتم كيفية تفعيل الإيمان في قلوب المصلين. لا أريد أن ندخل في تفصيل تعريف الإيمان، وإنما أقرأ عليكم من كتاب من كلام الله تبارك وتعالى حقيقة الإيمان، كما في قوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة وأجر كريم لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فهذا هو الإيمان الحق كما وصف الله تبارك وتعالى. وفي الآية الأخرى، آية الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذا الإيمان الحق والإيمان الصادق بهذه الأوصاف. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. مفهوم هذا أنه من لم يأتي بهذه الأوصاف فليس مؤمنا حقا. وقد أجمع السنة والجماعة على أن الإيمان يتكون من ثلاث عناصر: شهادة باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالجوارح. وأن إذا فقد يعني الإيمان عنصر من هذه العناصر فلا يكون صاحبه مؤمن. كيف يمكن أن ندعو الناس للإيمان وأن نجعل هذا الإيمان فاعل في قلوبهم وليس فقط هو الجانب العلمي فقط؟ لأن الجانب العلمي هو المعرفة، هذا جزء من الإيمان وليس هو الإيمان. يعني ليس الإيمان هو المعرفة وإنما هو العلم والعمل بمقتضى العلم. فعمل القلب وعمل الجوارح داخل ولا شك في مسمى الإيمان. سأعرض عليكم 10 أسباب. هذه الأسباب لو اتبعناها نستطيع أن نصل إلى هذا في نفوسنا وكذلك في من ندعوهم إلى حقيقة الإيمان. أول هذه الأسباب أو الوسائل هو ربط الناس بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فتكون الدعوة إلى الله بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن الدعوة في الأساس إنما هي لله، كما قال تبارك وتعالى رسوله: وادعوا إلى رب، وقال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والمعرفة الحسنة. الدعوة إنما كل الدعوة إنما هي إلى سبيل الله وإلى الله تبارك وتعالى. ندعو إلى الله تبارك وتعالى بكلام الله. أعظم ما يأتي بالناس إلى الله تبارك وتعالى عبادته وحده لا شريك له والسير في طريقه وصراطه المستقيم هو كلام الله. أعظم ما وشرف كلام الله تبارك وتعالى على سائر الكلام كعلو الله تبارك وتعالى على سائر خلقه سبحانه وتعالى، هذا كلام شريف. والخطاب القرآن الخطاب من الله إلى المخاطب مباشر، نبي ناقل صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن هذا القرآن شامل لكل شيء. ماذا تريد؟ ماذا تريد أن تدعو إليه؟ أي شيء. أنزل الله تبارك وتعالى كتابه تبيانا لكل شيء. تبي صلاة، صيام، زكاة، حج، بر الوالدين، صلة أرحام، استقامة، في أمر من الخلق من الدين كله قد احتواه كلام الله تبارك وتعالى. فإذا أي أمر تريد أن تدعو إليه يعني ارجع إلى هات من كلام الله تبارك وتعالى، ثم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم المبين لهذا والمفسر. مفهوم هذا أن محاولة أن تأتي بأمر تصوغه بكلامك أنت أو بكلام الآخرين منفصل عن كلام الله وكلام رسوله يصبح كلام مو حي ميت مهما كان، مهما كان لا يمكن أن يكون كلام متكلم هو مساوي أو مقارب لكلام الله وكلام رسوله. يجب على كل خطيب وكل داعي كل أمر معروف ونهي عن منكر أن يربط هذا الأمر الذي هو بصدده بكلام الله وكلام رسوله. ربط الناس بها، أرجع الناس إلى كلام الله وكلام رسوله. فيبقى الأمر ليس كلامك وليس كلام فلان ولا فلان، هذا كلام الله تبارك وتعالى الذي يأمر بهذا والذي ينهى عن هذا والذي يدعوكم إلى هذا هو الله ورسوله صلوات الله وسلامه. الأمر الثاني ربط الناس بالرسول كقدوة وأسوة. ما في مثال كالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، هذا المثال الكامل وهذا المؤمن الكامل، يعني المؤمن كامل الإيمان، أعلم الخلق بالله تبارك وتعالى، أتقى الناس لله، أكثر الناس تطبيقا لأمر الله تبارك وتعالى، والنبي محمد صلوات الله وسلامه. وهذا قد أقام الله تبارك وتعالى للعالمين نموذج ومثال هذا الرسول، ائتسوا بها كما قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكل من يرجو الله واليوم الآخر، فهذه حقيقة الإيمان، فالنبي قدوته صلوات الله وسلامه في كل شيء. هذه الآية نزلت في سورة الأحزاب في بيان موقف النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الخندق، وكانت من أصعب وأشد المواقف في حياة المسلم. المؤمنون ابتلوا في هذه الغزوة كما قال الله تبارك وتعالى يعني بلاء عظيم، وزلزلوا زلزالا شديدا، وظهر النفاق علانية بسمع المؤمنين، قال المنافقون علانية: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. إذ قال الطائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فرجا. والنبي ثابت صلى الله عليه وسلم يعلم أن وعد الله حق، وأن النصر سيكون، وأن دين الله تبارك وتعالى لا بد أن يسير، ويقاتل مع المؤمنين ما يقاتل من الجوع والبرد كل شيء. وضع الحجر على بطنه، ما كفى حجر واحد، ضم إليه حجر آخر وعصبه وكان معنا ينقل الحجارة، ينقل التراب على كتفه كما ينقلهم صلوات الله وسلامه. فهذه الآية وإن كانت نزلت بخصوص هذه الغزوة إلا أنها عامة في كل شأن الرسول، الرسول هو المثال وهو القدوة، أربط الناس بها. أي مثل تريد أن تضربه للناس، تريد أن تدعوهم إلى أي خير، النبي صلى الله عليه وسلم قد كان هو المطبق لهذا الخير. فاجعل الرسول دائما مثال أمامك، واربط الناس بشخص النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولا تجعل حوالة تحول بين الناس وبين هذا نص، يعني مثل يحتذيها الناس بينهم وبين رسول الله، يكون لهم مرجع وهو المرجع النهائي. لا، ما في مرجع نهائي يكون يجب أن يكون بين المسلم وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي يجب أن نفيده بالطاعة صلوات الله وسلم، ونعلم أنه النموذج الأكمل الذي طبق الدين هذا تطبيقه الكامل. أمر ثالث من هذه الأمور، وهو أصعب الإيمان، ندعو الناس إلى الإيمان. الإيمان هو يعني كما ذكر الله تبارك وتعالى، هذه شهادة وإقرار في القلب وعمل بالجوارح. والنبي وصف الإيمان قال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، على قول لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه شجرة لها فروع، ندعو إلى الإيمان لا بد أن نجلي صورته الكاملة، فندعو إلى شعب الإيمان شعب شعب، معرفة كل شعبة بمصدرها من كتاب الله تبارك وتعالى، من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا تصبح النظرة إلى الإيمان هذه النظرة يعني الكاملة الوارثة، هذه كل شعب الإيمان. وندعو الناس إلى الدخول في الدين كله كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قالوا في شعب الإيمان جميعا، لأن الإيمان هو السلم، والدين هذا هو السلم، الشعوب يدخلوا في الإسلام كله. فندعو إلى الكبير والصغير، أعلى هذه الشعب وأدنى هذه الشعب من شعب الإيمان، لتظهر يعني يظهر الإيمان على حقيقته، وأنه هذه اللوحة الوارثة بهذه يعني الشعب التي يعني دي. فيأخذ الناس صورة صحيحة من للإيمان، وليس جزئية أو جزئيتين أو بعض الجزئيات وترك الجزئية الأخرى. الشيء الرابع هو مما يفعل الإيمان، ربط دائما العمل بالجزاء. لا تدعو إلى أي أمر ليلتزم إلا أن تربطه بنتيجته ثمرة. ولا تنهى عن شيء كذلك إلا مبينا المحاذير، المحاذير الإلهية التي حذر الله تبارك وتعالى منها وحذر الرسول منها، والتي رتبها الله تبارك وتعالى على هذه المعصية. وهذا هو أسلوب القرآن وأسلوب الرسول صلى الله عليه في الدعوة. لا تكاد تجد أمر من أوامر الله تبارك وتعالى في القرآن ولا نهي إلا هو مربوط بالثواب والعقاب. ما في أمر في القرآن كله أمر أمر به الرسول إلا وتجد أنه قد ربطه بالثواب والعقاب، لأن الثواب والعقاب هو الباعث، هو الباعث الحقيقي على الفعل. الإنسان الإنسان كل إنسان راغب راغب، والإنسان دائما كل سعي إنسان حتى الكافر، كافر في سعيه يسعى في جلب المنفعة في دفع المضر، هذا كل إنسان هكذا. الدين هذا جاء للخير، الخير ما عمل صالحا فلنفسه ومن أساف عليه، وفيه التزام، وهذا الالتزام وراء ما وراء افعل ولك كذا وكذا وكذا، لا تفعل يعني من وراء هذا كذا وكذا وكذا، في عقوبات إلهية على مجاوزة يعني الأمر الإلهي، سواء عدم الفعل للطاعة أو فعل المعصية، في عقوبات عاجلة ومؤجلة. يجب ربط المدعو بالثواب والعقاب، وهذا هو أسلوب القرآن وأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم. تجد النبي عندما يأمر تسبيح التحميد يربطها بهذا كلمتان، يعني هو يأمر بذكر الله لكن يربطه بالثواب، يقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فربطها هنا بالثواب. انت تسبح لان هذا في ميزان ثقيل في الميزان. ابراهيم عليه السلام النبي يقول لقيته في المعراج فقال أقرأ أمتك من السلام أخبرهم أن الجنة طيبة الأرض عفة الماء، وأخبرهم أن غراسها سبحان الله والحمد لله وفاق الله، هذه غراس الجنة، تبي تغرس نخلة في الجنة قل سبحان الله. فهذا في الأمر أي شيء. ما قال النبي أدنى شعب الإيمان هو إماطة لنا عن الطريق، ما قال الإيمان بضع وستون شعبة على قول لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان، لكن هذا قد أدناه إماطة الأذى عن الطريق. تجد النبي أن في إماطة الأذى عن الطريق يربط دائما بالثواب، يقول بينما رجل يمشي كذا يرى غصن شوك قد آذى، فقال وقد آذى هذا المسلمين لأنزلن ولا يزيحن أو لنحين فنزل فنحاه فشكر الله له فغفر له. فلم يحث النبي صلى الله عليه وسلم على إماطة الأذى عن الطريق، هذه شعب شعب الإيمان مجردة، بس ما قال أميط الأذى عن الطريق، أمر إلهي أمر من أوامر الله عز وجل أمر نبيه ودوحه وانتهى الأمر، لا، وإنما ربطه بالمثوبة التي تتحقق للعبد من إذا فعل هذا الفعل. وكذلك إذا رأيت أن النبي نهى عن أي شيء تجد أنه ربطه بأهل. إيش أصغر الذنوب؟ كلمة همسة لمسة. يسمع النبي عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ما يعني ما صفية وتعطي إشارة أنها قصيرة يعني، فقال النبي لو لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البعض لما زجت في الأثر، فعل خلب أثر، ما قال له هذا حرام وهذا انتهى، لا، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البعض لما زجت، أي من يعني عظم هذه الكلمة. انظر كلام الله تبارك وتعالى مثلا في الذين نقلوا ما قيل في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، نقل ما افتروا، كان حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وحمل بنت جحش ومصطح بن أثاثة خير الصحابة، مصطح بدري شهد بدري، وحسان مدحه النبي صلى الله عليه وسلم كم مدحه وقال له وجوه وروح القدس تؤيدك وحملنا من صالحات المؤمنات كما تشهد لها عائشة رضي الله تعالى عنها. ولكنهم سمعوا كلام ونقل دون التثبت منه. فانظر كلام الرب جل وعلا، قال تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا هو عند الله عظيم. وإذا رأيت الآيات التي نزلت في هذا تجد الوعيد الشديد والتهديد أمر عظيم جدا. وإن هذا الفعل الذي وقع منكم وأنكم تحسبون الأمر هين لكنه عظيم عند الله تبارك وتعالى. وهكذا يعني المقصود ضرب المثال فقط، ولكن هذا القرآن كله على هذا النحو. القرآن كله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم كله تجد أنه مرتبط بالثواب والعقاب. ما في أمر يأمرنا به نهيا عنا عنه إلا وهو مرتبط بمثوبته وعقوبته. الأمر الخامس الإيمان منين ينبع؟ من القلب. القلب هو محل الإيمان كما أنه محل الكفران. بداية من هنا، البداية من هنا من القلب، لأن القلب هو بالنسبة للإنسان مثل سائر الجوارح، كالملك بالنسبة إلى سائر أعوانه وجنوده وزراعه. اليد تفعل بأمر من القلب، والعين بأمر من القلب، والرجل تفعل بأمر من القلب. هذه منفذة جوارح كلها. الإنسان يكسب بكل جوارح، يكسب بها الخير والشر. فتكسب بعينك، تكسب بيدك، تكسب بأنفك، خير والشر. فتصافح خاطر المسلم في خير، تنفق شيء في خير، تشير الإنسان تدله على الخير، تضربه، تستهزئ به بإشارة من يدك، لو بإشارة من يدك شر. فالإنسان يكسب بهذا وهذا. وانظروا في كسب الزنا مثلا، كما قال النبي في الزنا أخطر بأن كل الأعضاء تكسب في الزنا. فقال العين يزني وزناه النظر، والأنف يزني وزناه الشم، والفم يزني وزناه القبل، واليد يزني وزناه البطش، والنفس تتمنى وتشتهي على الزنا، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. والله تبارك وتعالى قال في الجوارح ولا تخف ما ليس لك به علم من السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. بس القلب هو ملك هذا. أكبر كسب للإنسان يكسب بالقلب، أعظم الأعمال بالقلب، اللي هو الإيمان، محبة الله، رجاء، خوفه، توكل عليه. وين هذا كله؟ هذا كله، هذه كل أعمال قلب، هذه أعمال القلوب. والعبرة في الأساس بعمل القلب، حتى لو كان عمل القلب صحيح وعمل الجارحة غير صحيح جاء عن طريق الخطأ يلغى هذا. المهم القلب، والعكس صحيح كذلك. لو كان القلب فاسد والعمل الظاهري صحيح يلغى، فالعمل الظاهري هذا ملغي. بس عمل المنافق، فعمل المنافق ممكن يصلي يصوم وينفق ويزكي، كل هذا ما له اي قيمه. لقلب قلب نجس، قلب كافر ما يسوي شيء، فما يسوي شيء. فهذا الظاهر ما فيه اساس القلب. والمؤمن قد يكون قلبه طاهر وقد يخطئ بلسانه، كالذي قال اللهم انت عبدي وانا ربك، أخطأ من شدة الصراحة. هذه كلمة كبيرة خرج لسان الكفر، لكن قلبه غير هذا، قلبه لا يريد هذا، قلبه يريد أن يقول بقلبه اللهم أنت ربي وأنا عبد. يريد أن يشكر الله تبارك وتعالى أنه يعني أتى بناقته التي عليها طعامه وشرابه، لكن أخطأ من شدة الفرح فطلع كلام من لسان كفر. لكن هذا ما في، لأن الأساس القلب. والنبي يقول إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وزيارة. خلاصة هذا التوجيه للقلب، تبي تدعو إلى الإيمان تدعو إلى إصلاح القلب، يجب أن نصلح القلب. إصلاح القلب هذا الأساس في الإيمان، مخافة الله تبارك وتعالى، أعمال القلب العظيمة، خوف الله، رجاؤه، مراقبة الرب تبارك وتعالى. هذا إذا وجد هذا وهو ثمرة العمل كله ثمرته القلب، ثمرته صلاح هذا القلب. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الرأي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ليش؟ لعلكم تتقون. تقون هذا التقوى في القلب، كما قال النبي التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. التقوى مش في الجوارح، التقوى في القلب. فالقلب الأساس يجب أن نتوجه بالإصلاح في أنفسنا وفيما ندعوهم إلى إصلاح القلب. السادس الدين بالروح والوجد. إيش روح الدين؟ شنو روح؟ إخلاص. في إخلاص لله فيه روح. إن عدم الإخلاص يبقى فيه جسد بلا روح. واحد يصلي، يصوم، يزكي، يحج، يجاهد، بس لغير الله مراد. إيش فيه؟ ما الذي حصل؟ إيش اللي صار له؟ صار صورة، لكنها لا روح فيه، وهي مردودة على صاحبه. كل عمل يتوجه به صاحبه من أعمال الدين بغير الله مردود عليه. الله أكبر. وإذا أشرك فيه مع الله غيره برضو، وبرضو بالمصري ما يقبل، يعني أيضا ما يقبل الله عز وجل. لو وضع مع الله أحد، لأن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، محتاج للشرك، محتاج يكون معي شريك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك ما يجي غيري تركت له الشرك. فتريد أن تصلي، أن تصوم، أن تزكي، أن تحرج، أن تجاهد، أن تدعو، تقرأ القرآن، تعلم القرآن، إن كان في إخلاص، يعني تريد بذلك وجه الله، يبقى في روح لهذا العمل. ما تريد الإخلاص، تريد حظ الناس، تريد منحة، تريد شيء آخر، أغنى عنك هذا باطل. هذا جسد بلا روح ما تقبل شيء، لن تأخذ عليه شيئا. أنا بشيء الله يوم القيامة يقول للمرائين اشتبوا ماذا تريدون، ذهبوا إلى من عملتم لك، خذوا أجركم منه، بعد من شيئا أجاب العدل. هذا فعل لله، أنت ما عملت لله كيف تطلب يعني ثواب ما تعمله؟ لا تأخذ شيء. فالإخلاص، وهذا الإخلاص هو الذي يحيي حياة القلب، حياة الدين بالإخلاص لله. لماذا كان يعني الرسول على هذا النحو والمؤمنون معه الصحابة على هذا النحو؟ إخلاص لله، كانوا يريدون الله، يريدون وجه الله والدار الآخر، فلذلك أعمالهم كان فيها هذه البركة، كان فيها هذه الروح. أيضا إنما يفعل الإيمان تزيد في الدنيا، لأن أكثر شيء ممكن ينسف الإيمان أو يضعف الإيمان هو هذا الشيء. يعني أنت إذا نظرت في عمل الكفار كله، ليش انصرفوا الذين انصرفوا عن الرسل وحاربوهم وكذا؟ فقط كان سببهم الأساس الدنيا، تعلقهم بهذه العاجلة وارتباطهم بها وجعلهم أعمالهم فيها وكذا وكذا. وهذا الذي حملهم على رد يعني رسالة الرسل ومعاداته، خفين على جاههم سلطانهم وأموالهم وغير هذه، وركنوا إلى هذه الحياة. لكن ربنا جعلها قسم بين هذا وهذا، من كانوا لحياة الدنيا وزينتها نوصي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حديث ما صنعوا فيها وباطل ما كان لهم. وهما كما قيل الدنيا والآخرة ضرتان، إن أرضيت هذه الطريقة. ويجب أن يكون المؤمن متخذ هذه الدنيا يعني وسيلة للآخرة وبلاغ للآخرة. وإذا ارتقى الإنسان في في في في في في في العلاقة بالدنيا يكون كما وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر، يقول أخذ رسول الله المنكري وقال يا عبد الله ايش الدنيا كانك غريب وعادك السكين. هذه وصيه من دي عبد الله يعني ابن عمر بن الخطاب، هو في عمر ابناء النبي، فلذلك يقول اخذ النبي يذكري وقال يا عبد الله ايش الدنيا كانك غريب وعادك السكين. وكان عبد الله فهم هذه الغربه، قال اذا اصبحت فلا تنتظر من الساعه، فاذا انتهيت فلا تنتظر الصباح. وخذ مفتاحك للمرض. فهذا مهم. طبعا الانغماس في الدنيا والإثارة على الآخرة كفر بالله تبارك وتعالى. الانشغال بها عن أداء الأمر الواجب هذا فسق. إذا انشغل الإنسان عن الصلاة الواجبة وصلاة الجماعة الواجبة، انشغل بتجارته بلهوه وإن كان شيء وباء، لكن هذا ضيع الواجب. هذا أمر ليس يعتبر فسق وفجور، وهذا قد يكون كبيرا من الكبائر. وإذا انشغل بالطيبة ينسى كذلك كثيرا، كما في حديث حنظلة لما قلنا فقط حنظلة رسول الله قرر ماذا في قال نكون عندك حديث عن الجنة والنار كأنه يا رأي العيد، فإذا خرجنا من عندك وعافتنا الأولاد والطيار نسينا كثيرا. فقال النبي لو تكونون في أهلكم على الحال التي تكونون فيها عندي وفي الذكر فصافحتكم الملائكة. ولكن يا حنظلة ساعتك الأمر بالحذر من الدنيا أنها تأخذ الإنسان بعيدا عن طريق الرب تبارك وتعالى، أو تشغله عن الواجب، أو يتلهى فيها بالملهيات عن حياته الحقيقية، الحياة الحقيقية في الجنة في الآخر. فهذا يجب أن يصور للناس الصورة الصحيحة كما كلام الله تبارك وتعالى. دائما تجد تحذير الله تبارك وتعالى الناس، يا أيها الناس إن وعد الله الحق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فتجد مثل هذا كثير كثير في القرآن، تحذير الله تبارك وتعالى الناس مما يذهب الى هذه الدرجه من الاسلام. فلا بد من وضع يعني الدنيا عند الناس في وضعها الصحيح، لان هذا الانغماس فيها ممكن يذهب الايمان كله. الامر الثامن، الايمان يتضافر ويقوى بتضافر الادله. ايش الادله؟ دليل على أن هذا حق، الله حق، الجنة حق، النار حق، جبريل حق، محمد حق، لقاء الله تبارك وتعالى حق، ما هذا الآخرة، ما هذه أمور الغيب التي حدثنا الله تبارك وتعالى بها. كيف نصل إلى أن هذا الحق حق ويكون القلب جاهل بهذا ويرى أن هذه أمور ثابتة مثل العيان؟ الجنة يراها كان الجنة عين والنار عين، متأكد من هذا، مو قضية يعني مشوشة ولا صورة كذا تخيلية لا حق. بالأدلة بالبراهين، في بعض الناس أخذ الإيمان بالتبعيض، رأيت الناس يقولون شيئا فقلت، سمعوا الناس أبوه وأمه ناس ناس البيئة من أهل الإسلام هو دخل في الجمع، بس لو جئت يعني تناقشه الدليل على أن لما اختار هذا، هل هذا اختيار؟ اخترت الإيمان هذا اختيار عن بقية الطرق، ولا أن هذا هو الخيار المتاح إنك مسلم في مع مسلمين وديتها أنت مشيت معهم بهذا الشكل، هل هذا اختيار؟ بحيث إنك لو خيرت بين الإيمان والنار والقتل تختار الإيمان، هذا هو الإيمان الحقيقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من وجدهن وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذه هل وجدت هذه؟ هذا الذي وجد هذه يجد أنه بالفعل مؤمن حقيقي. فالذي أخذ الإيمان اختيار، هذا اختياره، وليس أن الخيار مطروح على أولا، هذا خلاص أمر لا يتسع الأدلة، أخذ الإيمان بالأدلة، أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أدلة أن هذا الإيمان حق، فلابد من طالب أدلة. هذه طبعا الأدلة على أن هذا حق يعني عشرات الألوف من الأدلة، وكل يعني في كل جنبة من جنبات الحياة دليل قائم على أن هذا الدين حق، وعلى أن الله هو الإله الواحد الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وأن ما سواه مما يدعى له الألوهية فباطل، وأن محمد بن عبد الله هو رسول الله حقا وصدقا، وأن ما وعد الله تبارك وتعالى به كائن لا محالة. فأخذ هذه الأدلة سواء كانت الأدلة من هذا الكتاب المفتوح خلق أو من هذا الكتاب المسموع كتاب الله تبارك وتعالى المنزل على عبده، كذلك من الأدلة الكونية، وكم من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهذه أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأدلة الخلق، هذه يجب كلما تضافرت عندك وعرفت وعلمت منها الكثير كلما قوي الإيمان، وهذا نحتاج أن دائما يعني يقوي الإيمان بتضافر أدلة. الشيء التاسع تحدث عن التفاصيل والتشدد، لأن هذا غث يغطي الإيمان، فشخشقة الألفاظ وشخشقة الكلام والكلام الشرك، والإنسان يتكلف يعني الفصاحة والبلاغة، هذا أسلوب يطمس ويبعد الناس عن الإيمان بالله تبارك وتعالى، والنبي كره هذا، هذا أسلوب مكروه. قال وأبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلا يوم القيامة المتشدقون والمتفيقون والثرثارون. فهذا الثرثار الكلام الكثير في غير هذه الأعمال والتشدق والتفيق، هذا أمر خليك بعيد عن هذا، تكلم كلام مباشر، تكلم كلام مباشر بدون تفاصيل وبدون تكلف، وسبحان الله وأنا من المتكلفين. اتخاذ الأسلوب المناسب لخطاب الناس ودعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى وإلى هذا. العاشر ونختم به، يجب أن نبتعد عن الكذب على الله تبارك وتعالى وعلى رسوله. في كذب مباشر وفي كذب قد يكون كذب غير مباشر من نقل الأكاذيب، وبعض الناس بتكذب انه ترى هذا نوع من الكذب لكنه يعني هو مهجور عليه. المبالغه في الوعد والوعيد، القصص المفترى المكذوب الذي يراد به الترقيق، هذا ما احنا بحاجه الى يعني هذه الاساليب المصطنعه، وان نكذب لله وأن نكذب للرسول كما قيل لمن نوح بن مريم جمع أحد الذين وضع في فضائل القرآن سورة سورة، فقيل له هذا منين هذا جاي هذا؟ قالوا كل ذول الذين معك عن شيخك ما أحد منهم روى هذا، فقال أنا رأيت الناس قد اشتغلوا بمغازي بن إسحاق وبفقه أبي حنيفة فوضعت هذه الأحاديث حسبة يعني للبيت. فقيل له سيقول كل من كذب عليهم فعمد فليتباوا ما قدروا من النار، فقال ما كذبنا عليه وإنما كذبنا له. قال أنا كذبت للنبي مش اشترك على النبي، النبي مش محتاج واحد يكذبه علشان يرغب الناس في هذا الدين، بس ما في حاجة إلى أن ندخل الناس في هذا الدين المختلق والمبالغات المذمومة، لا ادعوا بكلام الله وكلام رسولي الحق، فلنترك الحكايات المفتراء والكذا والغرائب. في بعض الناس مولعين بين يجير القصص الغريبة والحكايات العجيبة والأحاديث الموضوع المكذوبة طبعا بيعمي عنها مكذوبة وهذه روية ويظن أن هذه من يعني مروجات الدين ومن مروجات الإيمانيات. هذا أكثر شيء ينفر عن الدين وعليه، وخاصة إذا عرف وعلم أن هذا من الكذب على الله تبارك وتعالى والكذب على الرسول وأنها مبالغة من صحيحة وأن هذا لم يكن، فنترك هذه الحكايات المكذوبة والمفترة. يجب ترك هذا الأسلوب وأن لا يدخل هذا في باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. كذلك يمكن يدخل في هذا الباب كذلك يعني ادعاء أن بعض المكتشفات الحديثة وما يسمى بالحقائق العلمية الحديثة، بعض الناس على طول ما كان يسمعوا مخترع جديد ولا كذلك، هذا في القرآن وهذا في الحديث، ويريد كأنه يريد أنه خلاص يثبت الإمام لهذا. لا، ليس هذا. لا شك أن القرآن وجه الناس إلى النظر في هذا الكون وأخبر بحقائق ستكون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لكن كثير من بعض هذه الأشياء العلمية والمخترعات والمكتشفات العلمية قد يكون بعضها في دورة نظرية وليست في دور يعني أصبحت في دور الحقيقة العلمية. لا تعجب بهذا ولا تحمل آيات القرآن يعني محمل لا تحتمل عليه. فممكن يدخل هذا في باب الكذب على الله وعلى رسوله، يجب أن نمتنع عن هذا، تعلم هذا تمام كامل. هذه 10 يعني وسائل أو أساليب أرجو إن شاء الله يعني إن التزمنا بها أن يكون هذا إن شاء الله يحقق هذه الغاية، تفعيل الإيمان في قلوبنا إحنا أولا، لأن الجفاء فقد هلك التعليم قبل أن يداوي الإنسان غيره، يجب أنه أيضا يكون مداونا، يعني لا يحصل قبل أن يعني أن توصل الخير للآخرين، يجب أن يكون أنت قائم في هذا الخير. وإذا نكون كما قال الله تبارك وتعالى فيهم تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فالإنسان يجب دائما أن يكون إذا توجه بالكلام يوجه به لنفسه، كلام الإيمان يجب أن يكون وجه نفسه، كن أنت في الحقيقة هذه التي تدعو الناس إليها لا بد أن تكون قائما فيها. وبعد ذلك دعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على دينه وأن يرن الحق حقا ويرزقنا اتباعه. أشرف الله بي ولكم كل ذنب، سامحونا على الإطالة. مولانا الله خير. نشكر للشيخ ما أفاد به وأزاد. والآن أيها الأخوة، نحن نحتاج إلى مداخلاتكم، هذه ندوة حوارية فالحوار فيها مفهوم، ولكنني أكرر أننا نريد أن نلتزم بالموضوع الذي أشرنا إليه وعالجه الشيخ، وهو تفعيل أركان الإسلام أركان الإيمان في قلوب المسلمين أو في حياة المسلمين، وكذلك أن نوجد في العبارة يعني نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الشيخ اللي يريد يتفضل بمداخلة يأتي إلى هذا المكان المحدد، ومشكورا يعرف بنفسه ويلتزم بموضوع الندوة. تفضل. نحن نريد المشاركة، تسعيد الحضور أو النفاع. أنا أقول أن تفضل في دقائق محددة ولا مفتوح من... لا، كل واحد دقيقتين لا بس. بسم الله الرحمن الرحيم. حسن الجباري، مسجد كبير. لقد سمعنا من فضيلتكم بأن من أسباب تفعيل أركان الإيمان في قلوب المصلين هو الزهد في الدنيا، وخلاصة قولكم أن قضية الإيمان ليست أمراً على هامش الوجود، يجوز لنا أن نغفله أو نستخف به أو نضعه في جوار اللسان، بل إن قضية الإيمان بالله عز وجل هي أعظم مدد وأقوى مولد يمد الضمير الإنساني أو وجدان الإنسان أو قلب الإنسان للتيار. فعقيدة المؤمن أولا بالله وعقيدته في الجزاء والحساب الثانية تجعل قلب المؤمن في يقظة وفي صحوة على طول الخط. من هنا يعني أريد من فضيلة الشيخ أن يوفق بين ما جاء به القرآن الكريم في الحديث عن التخطيط للمستقبل وفي قوله عز وجل لسيدنا يوسف عليه السلام يوسف نفسه قال على لسان ربه قول الله عز وجل ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. في النهاية قال سيدنا يوسف على لسان ربه ثم يأتي من بعد ذلك عام يغاث الناس وفيه يعصرون، ولا أتذكر الآية جيدا، ربما يكون مرهفة الموقف بالوقوف بين عالم جميل مثلكم، لكن في دي فيها دعوة للتخطيط في المستقبل. يعني سيدنا يوسف حينما علم أن هناك 14 سنة يأتون خاصة في المستقبل قال إلا قليلا مما تأكلون، يعني اللي انتوا هتحصدوه وخلوه في السنابل زي ما هو ظلوه في سنبله إلا قليلا مما تأكلوه. وعايزين توفيق بين دي من قول الله عز وجل هذا الكلام وبين قول فضيلة الشيخ الزهد في الدنيا توضيح مسجد عن الشيخ مشاهدين أخباركم ما تعلمين أخباركم. عم الشيخ حسن حياك الله. ما في خلاف بين هذا وهذا. الله تبارك وتعالى قد أمرنا أن يعني بنجعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة، فقد نصوص يعني من القرآن ومن الحديث في التزهيد في هذه الدنيا والتحذير منها كثيرة، لا حاجة لي يعني أعرفها الآن كثيرا. أما مسألة يوسف عليه السلام لا تنافي الزهد، يوسف كان جاهلا في الدنيا من أعظم الزهاد في الدنيا، وأما كونه خطط للمجاعة القادمة فهذا كذلك من البصر والبصيرة ومن الزهد في الدنيا. فالزهد في الدنيا ليس أولا تركها، وإنما الزهد في الدنيا إنما هو يعني أن يخرجها الإنسان كما وصفه، يخرجها الإنسان من قلبه لا يكون همه أن مستشرف لها، أن يستقرها في طاعة الله تبارك وتعالى، ألا تصرفه عن يعني الطاعة الواجبة. فيوسف لما فسر رؤيا الملك وقد آتى الله تبارك وتعالى يوسف علم تأويل الرؤى وعلم أن هذا حق، فنصح المصريين وهو في السجن بأن يتبعوا هذه الفرصة حتى يتجنبوا المجاعة القادمة. قال تزرعون 7 سنين دأب، والدأب اللي هو الجهد المستمر غير نهار الشغل، تزرعون 7 سنين دأب فما حصدتم فذروه في السنبل، أعطاهم كمان الطريقة التي يعني يخزنون بها القمح والحبوب انها تبقى في سنابلها ولا تفرط منها وتبقى في هذه، لانها اذا اخرجت الحبوب من اغلفتها وسنابلها فانها يصيبها السوس على طول، بمجرد ما ياتيها الحول يصيبها السوس، ولكن هذا يريد ان تبقى الى سنين. قال فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون، فتاكلوا الاكل قليل عشان توفروا هذا. ثم ياتي بعد ذلك 7 شداد اللي هي 7 سنوات القحط، ياكلن ما قدمتم لهن، كل المخزون لخزناه في 7 سنوات فينفقه الناس ويأكلوه في هذه 7 سنوات الشديدة. ثم يأتي بعد ذلك عام له بعض السبع هذه الشداد فيه يغاث الناس أي بأن يسوق الله تبارك وتعالى لهم يعني نهر النيل مصر أرض صحراوية جافة الله تبارك وتعالى يسوق إليها الماء من أكثر من 1200 كيلومتر. ألم ترى أو لم يروا أننا نسوق الماء إلى أرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. مصر أرض قاحلة يعني قطر مصر قليلة المطر أرضها ما تخرج عشب يعني الكويت هذه الصحراوية لكنها في البيئة أحسن من أرض الصحراء المصرية اللي ننزل عليها مطر صار ربيع وصار كذا وصار النوير وصار مطر ده مصر ما فيها أمطار مثل يعني أرض الصحراء هنا في الجزيرة ولكنها يعني هبة من الله تبارك وتعالى بهذا الماء الذي يسوقه الله تبارك وتعالى له. فقول ليوسف عليه السلام ثم في بعد ذلك عام فيه يغاث الناس مش في المطر بفيوان النيل وفيه يعصرون يعصرون ما شاءوا بعد ذلك من الخيرات يعصروا عنب ويعصروا برتقال وعلى عادة المصريين. فالذي صنعه يوسف عليه السلام إنما هو تدبير هو الاختصاص والاستعداد لمرحلة عصيبة من المراحل وهذا لا ينافي هذا من الزهد وهذا لا ينافي هذا ولا ينافي يعني أن تكون الدنيا إنما هي يعني معبرة للآخرة فما في خلاف بين هذا وهذا. بس أخونا الشيخ حسن في كلمة جاءت في كلام كبير جدا لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى إلا ما نسبه لنفسه سبحانه وتعالى من صفة أو فعل يعني صفة وصف الله بها نفسه كأنه الرحمن والرحيم السميع والعليم أو أنه الذي استوى على عرشه أو جاء ربك الملك صفا صفا أو أنه شديد العقاب أو هو شديد المحال أو مكر ومكر الله والله خير الماكرين كل ما وصف الله به نفسه ووصف غيره فنقل به. أما ما لم يصف الله تبارك وتعالى به نفسه لا نصف به لا نطلق على الله تبارك وتعالى صفة ولا اسم إلا ما تسمى الله به وصف نفسه. فالله نقول الله يتكلم لكن لا نقول لسان الله سواء كانت اللسان لغة لازم انت قلت مرتين ثلاثة ايه لا التسجيل موجود متناسب ليه على لسان الله وعلى لسان هذا ما يقال على لسان الله هذا خطأ كبير هذا شايفين فلا يقال انه تكلم يوسف على لسان ربه وعلى لسان الله خطأ هذا كلام كلام كبير هذا الكلام انا عارف انك تقصد زين بس ليه بالمعروف كلمة اللسان هذه لا تعرف انا اسأل اخطط لان احنا في الزمن يعني انا مرة بينا صراحة تخلي الموضوع يا عمال تفضل فلا يقال على لسان الله الله تبارك وتعالى لا يقال هذا سواء كان اللسان اللسان احيانا بمعنى اللغه كما نقول لسان العرب مش هذا هذه لسان العرب يعني لغه العرب او نقول لسان فلان لسان اللي هو الاله هذه فهذا لا تطلق على الله تبارك وتعالى ما ان الصفه التي هي يعني هذا خطا هذا يطلق على الله يطلق المخلوق فالله لا يوصف الا بما وصفه به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. أرجو أن يكون الأمر واضح إن شاء الله. الله خير. نعم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثنا عبد الغني الكرم. كلام وخطيب نجد معك مجالة الخلية. فضيتك كلام عن موضوع أفعال الإيمان. في قول الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. الرجاء معنى الإيمان هنا وتوضيح أكثر من فضلاتكم. السلام عليكم ورحمة الله. هو الإيمان أصلا في اللغة معنى التصديق ودائما يأتي الإيمان من تصديق بالتصديق بأمر غيب يعني مثلا لا تقول أنا مؤمن بأن هذا ماء أو بأن هذا برتقال هذا أمر يعني حسي موجود ولكن إذا حدثني عن شيء خارج هذه القاعة قلت لي والله صار حادث مثلا في المكان الفلاني يجيك تخبر عنه، ممكن اقول لك انا اؤمن بكلامك هذا، اؤمن به يعني مصدق له دائما ابرئ. فقول الله تبارك وتعالى عن إخوة يوسف قالوا لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، احنا عارفين مش هتصدقنا، لأن الكذاب دائما ايش عارف نفسه انه ما يعني لم يقبل الآخر كلامه. فهم جايين ألفوا هذا القصة المفترة التي ألفوها، قالوا إن ذهبنا نستبق فرتنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، فهذه القصة كلها ملفة. وجابوا كمان قميص يوسف ذبحوا لهم شاء ولطخوا به وجهه، ولما جاءوا كما قال الله تبارك وتعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب، وقالوا لأبيهم قالوا القصة هذه يا إنا ذهبنا نستبق رحنا على عادة أولاد الرعي يعني وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا يعني بمصدق لنا هذه يعني ما نخبرك به عنه ولو كنا صادقين. فهذا ومن هذا أيضا في القرآن قول الله تبارك وتعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، هذا كلام المنافقين إن النبي أذن يعني سماع، قال كل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا. النبي يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين يعني يصدق المؤمنين فيصدق الصادقين، لأن هذه صفة كمال إن الإنسان يصدق الصادق، فالنبي يصدق من يخبره من هذا الصدق ويؤمن المؤمنين ورحمة الذين آمنوا منه. فهذا الإيمان هنا بالمعنى اللغوي اللي هو التصديق، لكن الإيمان الشرعي معنى الشرعي من الذي يريده الله تبارك وتعالى هو الذي أخبر الله تبارك وتعالى أنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتدوا، اللي هو عمل القلب وشهادة اللسان وعمل الجوارح والصلاة إيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني يضيع الصلاة. والإيمان كما قال النبي الإيمان بضع من 60 شعبة، عليها قول لا إله إلا الله وأن إيمان أداء الطريق فأحيا وشعبة من الإيمان، فالعمل داخل في مسمى الإيمان. نعم تفضل. ويؤثر عليه في الإيمان ويخليه يتأخر في الصلاة قائما ما يدري في خشوع أو متصل في الصلاة. يعني أولا يجب على المؤمن أن يعلم أولا أن ما يصيبه الله تبارك وتعالى به من الشر هذا أمر يعني كيف المصائب أول الأمر مكتوب كما قال تبارك وتعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن أبرأ ذلك على الله يسير إلا كأس وعلى ما فاتك ولا ترفعهم ما أتى. وإن واجب المؤمن هو الصبر عليها، الله فرض علينا، وإن هذا إذا صبر له ثواب عظيم عند الله تبارك وتعالى، وإذا كفر أمر الله ماشي وفقد أجره وقد يصل به هذا الجزع إلى الكفر. فإذا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحاسب على يعني دمع العين وعلى حزن القلب ولكن يحاسب على هذا على اللسان. فالشاهد أن فيه وسائل عظيمة أخبر بها الله أخبر بها الرسول تسلي أصحاب المصائب، قلنا بلونكم بشيء من الخوف والجوع نخسر الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا حال المؤمن في المصيبة الصبر ثم الرضا بأمر الله تبارك وتعالى، أصبح هذا ضرب في القلب. أما إذا كان الإيمان ناقص فإنه يحصل جذع عند المصيبة، وإذا حصل جذع عند المصيبة خلاص تظل الأحزان تعتمد في القلب، وهذا عقوبة من الله كما قال الله تبارك وتعالى للمؤمنين بأن لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، فيتحسر لو فعلت كذا ما كان كذا، لو ما راش كذا، لو ما صار كذا، لو ما كنت لو لو لو لو لو، فظل يعني الحسرة في قلبه من فقد هذا الأمر من الخير الذي فقده. فالله يجعل هذا الكافر حسرة في قلبه على يعني أن يأخذ شيئا منه، أما المؤمن لا، المؤمن الله تبارك وتعالى كما قال الله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. فالذي هذا يظل المؤمن الذي تصيبه المصيبة ويظل تشغل حتى في الصلاة وتقلقه هذا يعلم أنها من ضعف إيمان، أنها من ضعف إيمانه، ولو أن إيمانه بالله تبارك إيمانه بالله تبارك وتعالى يعني كان قويا وصبر على هذا ليجد مكان هذا الضرب وسلام ورحمة. وإذا أتى صلاته بالعكس تكون الصلاة هذه مفزع يفزع إليه في مناجاته إلى ربه تبارك وتعالى وتكون ضياء له ونور له. نحتاج أن مثل هذا الذي ينشغل هذا الانشغال ويجزع هذا الجزع أن يعني يعرف كيف يسلي هذه المصائب بهذه بعض هذه القواعد التي ذكرناها. إنها أولا شيء مكتوب ولابد ما دام هو امر مكتوب ما ما ما كان المطر ليش بعد تجزع منه؟ الى ان لله انا لله وانا اليه راجعون. انك حتؤجر على هذا من يريد الله به خيرا يخذل منه. ففيه سبع ثمان قواعد هذه تكون من تسليه المصائب. اذا لقيتك ان شاء الله اعطيك رساله يعني في هذا الموضوع كيف يتسلى صاحب المصير الذي وقع به المصير. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وسؤال ما رأيك في إسناد الأحاديث الضعيفة في باب الطبيب والتقريب خاصة إذا كان لها سند من القرآن أو من الأحاديث الحديث الضعيف اللي هو ضعيف بالمعنى رواية القصد، وأن من روى الحديث المكذوب دون أن يبين حاله فهذا كما قال لي أحد الكذابين أو أحد الكاذبين. فلا يجوز أن ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. أما الحديث الضعيف اللي هو بهذا الضعف والذي فهذا يعني إذا كان تقول إنه هو في القرآن، القرآن في الغنية فيه، وبعدين الحديث الصحيحة فيها غنية عن الحديث الضعيف. وإذا كان في هذا شيء من الخير من الدعوة للخير أو الموعظة أو غير ذلك وهو حديث ضعيف ولم تجد غيره صحيح فيذكر ببعضه، يذكر ببعضه ولا يلزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما نقول قال رسول الله كذا وكذا وكذا، لما نقول قال رسول الله وأنت تجزم بهذا فكأنك نسبت هذا الكلام للرسول. وهذا كلام يقول فيه أهل العلم وأهل الصنعة بالحديث أنه يعني نسبته إلى النبي ضعيفة 20% 30% فلا يلزم بهذا. وإنما نقول روي يعني أنه قال كذا ذكر كذا بالصيغة التي قال أهل العلم أنها صيغة التمريض علشان يكون أيضا هذا فيه يعني عدم يعني نسبة هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال قبل الأخير. قبل الأخير شيء. طبعا يحكي لا بس بالنسبة أمكن موافقة طب عندك ولا الشيخ يضيف؟ لا لا ليست هي جامعة مانعة، وإنما هذه هي وسائل موجودة لتفعيل الإيمان، ممكن تكون الناس في وسائل أخرى. نعم. أنا سؤالي الإمام هذا المساء أنا الإمام يدعو إخواني صلي وضع لديه أعطينا لنا نصف الشيخ أيوه وضح ثاني وضح مرة ثانية إخواني الإمام استعمل هذه الوسائل العشرة دعاء دعاء لا ماشي الله ينور عليك ماشي هذا صحيح جزاك الله خير هذا أمر عظيم ما قلت اسمك يا الدعاء أعظم أعظم ما هذه الأسباب كلها السلام عليكم نعم بسم الله الرحمن الرحيم أنا عبد الفتاح سلام الله راح نلاحظ عند الشيخ مهتمين العلماء العلم بيعرفوا الإيمان بأداء الأعمال هذه الإيمان عندنا الباقي اللي يكتبوا في الدروس اليوم الآخر أنا عايز أقول الإيمان بمعنى المعرفة أو بمعنى العقل أو بمعنى اليقين زي ما حضرتك قلت اللي هو يعني التفكر والتدبر اللي بيوصل إليه القرآن عن طريق الكون المسروق والمسطور والمكتوب والكتاب المسموع بحيث يقرا القران متدبر متامل بحيث ان يعني حتى في اول اقرار طحاويه ذكر اخواننا محمد بن مالك وحنيفه من حيث الفكر من حيث العقل من حيث ان يتدبر ينظر وفي كل شيء له ايه تدل على انه الواحد فالتفكر في ايات الله سبحانه وتعالى لذلك هو الايمان الحقيقي بمعنى يكون عنده يقين يكون عنده معرفه بان الله حق بان حق من الحق يعمق هذه طبعا بالنظر ولو كان فيه مآله من الله على حسناته ينظر في الأدلة كلها فيعمق الإيمان بهذا الشكل ما يكونش مثلا تعريف الإيمان بالأعمال يعني الإيمان بقى نصرونا شعرة والله أعلم دي نفع عن الإيمان يعني الذين آمنوا وبعدين عملوا فالإيمان أولا ينتج عن العمل وهذا لا يمنع من كل عن الإيمان لكن خلينا نقطة ثانية ونقطة عظيمة حضرتك أشرت إليها وهو دي بعد سنين طويلة جدا قراءة كتب وغيرها من ذلك التحديث والتضعيف والأسانيد الموجود بعد حاليا من القرآن طلع أن كتاب الله عز وجل لما قرأت متردد فذكر به فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وأنزل به دي كنت غفلان عنها طلع أن تفسير القرآن في كل شيء حتى في الدنيا أنها نفع عن الدنيا كمان عندنا يعني في الدنيا بالآخرة باليوم بكل شيء عن طريق القرآن الكريم عن طريق كتاب الله عز وجل لأن لو كان هذا الورد الذي يقول لنا وذكر به وأنزل به فذكر بإخواننا خطوة إيه فالتذكير يعني ناخذ من إخواننا الكرام ومن أهل العلم الأربعة إنه دايما التذكير بالقرآن التهويل بالقرآن الإنذار بالقرآن وبعد كده زي ما حضرتك أشرت بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده كلام العلم أو بكلام من عنده يتكلم يعني كشرط أو كالتعليق لا لكن الأساس التذكير بالقرآن التحريف بالقرآن، الإنذار بالقرآن، العبرة بالقرآن وأمثلته مواصف أقسامه يعني طبعا معروف أن القرآن حوى كثير من العلوم فهذه النقطتين يعني لو كان في مضافة حول كريم أو ديخ ديالة حياك الله شيخ الفتاح أول شيء يعني هو الإيمان والإسلام الإيمان يعني كل أهل العلم بأنه إذا أطلق يدخل فيه كل هذا الشعب شعب الإسلام يدخل فيه كل ما هو من الإسلام داخل الإيمان وإذا اجتمع الإيمان والإسلام يقوم ينصرف الإيمان إلى أعمال القلبية والإسلام إلى الأعمال الظاهرية ولذلك عند أهل العلم قاعدة يقولون أنهم إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع لأن يعني الإيمان الحقيقي يدخل فيه كل يعني أعمال الدين فعندما نقول فلان مؤمن يعني ما بيصليش لا بد يكون بيصلي ولا لا لا بد يكون بيصلي بيصوم بيزكي بيحج خليك معي شوي عشان نوصل لهذا إن شاء الله عندما نقول إنه مسلم إذا كان مسلم حقيقي فلا بد يكون مؤمن بالله وباليوم الآخر وبملائكته وكتب رسله لا يمكن أن يكون مسلم حقيقي لديه. لكن لما نقول الإسلام والإيمان يبقى يكون الإيمان ينصرف إلى أعمال القلوب، كما رسول النبي أخبرني عن الإيمان قال أنتم من الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالخير خيره وشره من الله تعالى. قال له أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتطوف بالبيت السبيل. فإذا اجتمع في الجملة الواحدة الإسلام والإيمان إذا انصرف هذا الأعمال القلوب وهذا الأعمال الجوارح. إدخال العمل في مسمى الإيمان، الله أدخله، الرسول أدخله، قال الإيمان 69 شعبة، فلا ننكر على هذا أن هذه من الإيمان. شايفين أنها نعم هذه من الإيمان، هي ثمرته، يعني هي ثمرة ما في القلب، ما في معنى. ولما يكون شيء ثمرة من الشجرة نقول أنها خارج الشجرة، هي من الشجرة، هي شجرة، بس هذه ثمارها. فثمار الإيمان يعني فعل هذه الأعمال الظاهرية، هذه كذلك من ثمار الإيمان، لا ينبغي هذا. ولا نقصر الإيمان فقط، نقول الإيمان فقط إنما هو يعني أدلته وبراهينه في النظر في هذا الكون وفي هذا، من يعني براهين الإيمان من الإيمان، لكن الإيمان هو كل يعني أعمال هذا الدين داخله لا شك في مسمى الإيمان. أما النقطة الثانية التي ذكرتها وهي أنه يعني الدعوة بالقرآن، أولا هذا صحيح، هذا كلام صحيح، لأن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى. أعظم أسرار الذي ذكرناه في أول شيء اللي هو أن نربط الناس بكلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو يعني ترجمة لهذا القرآن، ترجمة حية له قائم به، فهو مبين لكلام الله تبارك وتعالى شارح له. والسنة إما سنة تقريرية تقرر ما في القرآن، وإما سنة كذلك بيانية تبين ما في القرآن، ونزلنا إليك الذكر وإن الناس ما نزل إليه، وإما سنة إضافية، سنة النبي كذلك سنة إضافية، يعني النبي أتى بأحكام كثيرة من أحكام الدين ليست في القرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم إني أوتيت هذا القرآن ومثله معه. فكذلك يعني سنة النبي هي من صراط الله تبارك وتعالى المستقيم ومن دعوة الله عز وجل، وهي أيضا من دعوة الإيمان، لا بد أن ندعو إلى يعني سنة النبي صلوات الله وسلامه. معنى هذا الكلام مولانا لا يستغنى بالقرآن عن القرآن عن السنة؟ لا لا لا، ما أدري يقولنا أنه يستغني بالقرآن عن السنة طبعا ما أدري. نعم أو بالنسبة حتى الأنصر الأول والتعريف، يعني نلاحظ برضه لما نتكلم عن محبه النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء برضه بيتكلموا عن المحبه بالطاعه، يعني حط الطاعه مثلا استقلال بيه ويطلع على سنته والصلاة عليه دي المحبه. برضه على فكره الحاجات دي نرجع للمحبه، انا بحب النبي صلى الله عليه وسلم المحبة إنما هي عمل قلبي، وإنها هذه طاعة النبي من ثمار يعني محبة النبي، بس هذه برهانها، يعني هذه كلها فيها أهل العلم أنها برهانها. يعني متى نعرف؟ في ناس كثير يقول أنا أحب النبي، شايف، بس إذا جئت تقول له يا أخي طيب هذا الرسول يأمر بهذا الأمر وينهى عن هذا الأمر، يقول لك يا أخي خلينا هذه دعوة، شايف متى يعني تظهر ان هذه الدعوة دعوة محبة الله ومحبة الرسول؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحفظكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالطاعة هذه هي الدليل والبرهان على ان هذا الشخص يحب الله حق. اما يقول انا مثل كلام اليهود نحن ابناء الله واحباؤه، طيب وين ترجمة هذا؟ في الختام أيها الإخوة، لا يسعنا إلا أن نشكر الله جل وعلا أولا الحمد لله رب العالمين على ما قدر لنا من اجتماع هذه الوجوه الطيبة في هذه المناسبة الطيبة إن شاء الله، كما نشكر لشيخنا الفاضل سعيه، ونسأل الله تعالى أن يثقل به موازينه ويبارك في علمه وعمله، ونشكر لكم أيها الإخوة حضوركم ومشاركتكم. سألنا الله تعالى أن يجمعنا بكم في لقاءات ولقاءات، ولا يفوتنا أن نشكر القائمين على وزارة الأوقاف وعلى مكتب الشؤون الفنية على ما بذلوا ويسروا لنا، كما نشكر أيضا إدارة المسجد الفنية على استضافتنا. هذا وصلوا وسلموا على نبينا محمد وآله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.